إني بمدح المصطفى أتشرف إني بمدح المصطفى ذكراه تطربني وعيني تذرف ذكراه تطربني وعيني تذرف تذرف لملا وإن هوى لملا وإن هوى يجري في دمي مجرى الحياة ما لطاها مشبه وأنا على رغم العواذل أحلف فبدرع حبي بالحبيب المشفع أحلف يا يا يا يا يا الله إن جار دهري أو تمرد ظالمي فبدرع حبي هيم به طربا هيم به طربا وشدوا أزركم في الحادثات فسيف أحمد منهاف إن جار دهري أو تمرد ظالمي فبدرع حبي بالحبيب حبي بالحبيب المشفع يصرف فيا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعنا.